الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن، حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر